بهم سعيدا. ألا يا الله بنظرا، ألا يا بخت من زارهم بالسرق والذر. إليهم معتني كل مطلوب دا يسار. ألا يا الله بنظرا من العين الرحيمة، تداوي كل بابي من أمراض سكيمة.